بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا بفضل الله ومنته في الدرس السابق من الكلام على تعريف القياس، ونكمل اليوم ان شاء الله باقي الكلام على القياس. عرفنا القياس بان هو تسوية فرع بأصل في حكم بوصف جامع بينهما. معنى كلمة تسوية، يعني بداية لابد أن نعلم أن الظاهر من المراد بالمساواة هو ما كان صحيحا في نفس الأمر وفي الواقع. معنى هذا الكلام أن المساواة إما أن تكون بحسب نظر القائس، وقد تكون بحسب الواقع وفي نفس الأمر. يجي عندنا وجهه النظر، نظر القائس والواقع، هل هي موافقة للصواب؟ يعني اجتهاده وإصابته، واخد بالكم؟ يعني المساواة هو يجتهد لتحقيقها والإصابة. يجي عندنا كلاهما يطلق عليه الايه؟ التسوية. فكده عندنا للتسوية او المساواة في عندنا فرضين، احدهما كامل والاخر ناقص. الكامل ما كانت فيه المساواة في الواقع ونفس الامر. الناقصة اللي تكون فيه المساواة بحسب نظر القائس وليست في ايه؟ في الواقع او في نفس الامر. طبعا المقرر ان اللفظ عند اطلاقه لا ينصرف الا الى الفرض الكامل، لا ينصرف الا الى الفرض الكامل. يبقى عشان كده احنا بنقول ان كلمة التسوية او تسوية دي اصلا احنا قلنا الظاهر، لان عندنا احتمالات، لكن الاقوى والمتبادر ان هو ينصرف الى الى الفرض الكامل، من ان معنى المساواة هو ما كان في نفس الامر وفي الواقع. واصل كده يا جماعة ولا ايه؟ طيب، العلماء اختلفوا في هذا الحد اللي احنا قلناه من شوية دوت، او الحد عموما يعني للقياس اللي هو كنحو الحد اللي احنا اخترناه، هل يدخل فيه القياس الفاسد ام انه خاص بالقياس الصحيح؟ الاختلاف في هذه المسألة يدور على الترجيح في مسألة أخرى، وهي مسألة هل الحق واحد أم يتعدد. بناء على الراجح يكون الترجيح. احنا عندنا الراجح ان الحق واحد لا يتعدد. فلما ان الحق واحد لا يتعدد، يبقى هذا التعريف لا يشمل القياس الفاسد. تسوية بين فرع وأصل في حكم بوصف جامع بينهما. التسوية دي طالما ان هي في نظر من حيث عمل القائس وفي نفس الامر، لابد ان تكون موافقة للصواب. يجي الحق واحد، معايا ولا مش معايا يا جماعة؟ يجي طالما ان احنا عندنا التسوية دي، وقلنا ان الظاهر ان هي في الواقع وفي نفس الامر، يبقى لابد انها تكون صائبة. وطالما ان الحق واحد، يبقى لا يدخل فرق قياس الفاسد. ماشي كده ولا ايه؟ واضح؟ طيب، لو احنا عايزين ندخل فيها القياس الفاسد هنضيف لها قيد. قيد بيقولوا عند المثبت او في نظر المجتهد. وده هيؤكد اللي احنا قلناه المرة الماضية او السابقة ليها، لما المرة الماضية اتكلمنا عن القياس وتعريف، وقلنا ان في طريقتين للاصوليين اللي بيعرفوه بالنظر الى القياس في حكم شرعي، والنظر الى الطريقة الثانية ان هو نظر الى عمل المجتهد. شوف احنا نهوط هنبتدي واحنا قلنا الخلاف بينهم خلاف لفظي. شوف احنا نهوط، احنا بنتكلم على على تعريف القياس اللي هو اللي اختاره الشيخ ان هو حكم شرعي، وندخل فيه جزئية ان هو عمل المجتهد. فتسوية عند المثبت، تسوية في نظر المجتهد، طالما هي عند المثبت او في نظر المجتهد ما هو عنده ممكن يكون ايوه، عشان كده يدخل فيها الايه، يدخل فيها الفاسد. وصل كده؟ يبقى احنا عندنا التعريف اللي احنا قلناه بدون هذا القيد، بناء على ان الحق واحد لا يتعدد، لا يدخل فيه الا الايه الصحيح. لو قلنا ان عشان ندخل فيه الفاسد نحط فيها ايه عند المثبت، يعني تبع لاجتهاده، تسوية عنده، ممكن يكون هو اخطا، واخدين بالكم؟ يبقى يدخل فيه الايه الفاسد او في نظر الايه المجتهد. طيب طريقه المصوبه دي بيسموها طريقه المخطئه، اللي هم بيقولوا ان الحق ايه واحد وان المجتهد قد يخطئ. لكن طريقه المصوبه ان هي التي ترى ان الحق يتعدد وان كل مجتهد مصيب. هنا تضيف قيد عند المثبت او في نظر المجتهد عشان يكون القياس صحيح. ليه؟ طيب كده طبعا هي في إشكالية كبيرة في المسألة دي اللي عند الايه عند المصوبة. تعال نشوف احنا لو اضفنا الحد، لو اضفنا الحد عند المثبت او في نظر المجتهد، طب ما عندهم اي مجتهد او اي مثبت للتسوية كلامه صحيح، واخدين بالكم؟ لان الحق يتعدد، حتى بيعتبروا ان القياس اللي هو ظهر ان هو فاسد كأن حكمه منسوخ، مش يقولوا قياس بطل لا مكان حق وكأنه تناسخ. فاهمين كده معايا؟ يبقى إذن لما نقول عند المثبت أو في نظر المجتهد يبقى كله حق وما فيش عندهم قياس فاسد. احنا نشوف ان متى يكون القياس فاسد، لكن خارج هذا الحد، في هذا الحد سواء أضفنا الحد أو ما أضفناش عند الايه عند المصوبة يكون القياس كله يدخل في القياس الايه كله صحيحا. واصل مش واصل؟ طيب في رسالة قوية في اتكلمت عن تعريف القياس واحكامه، اسمها نبراس العقول بتاع عيسى منون، نبراس العقول. فهو هيقول كلام، احنا الكلام اللي قلناه ده استفدناه منه ومن غيره، لان الحد ده عند المثبت في كل كتب الاصول بيتكلموا عليه، واخدين بالكم؟ وبيحطوه علشان يدخلوا فيه القياس الايه الصح الفاسد. لكن هو وسع شويه واستفاد من كتب كثيره. المهم ان هو يعني فعلا بدل مجهود، فاحنا هنقول كلامه، هنقول الكلام اللي هو يتعلق بالمساله اللي بيتكلم فيها ونركز مع بعض فيه كده. هو بيقول ايه؟ ما ذكر في هذا المقام من ان هذا القيد الادخال الفاسد اللي هو قيد ايه عند المثبت او في نظر المجتهد، هو بيقولها عند المثبت يعني. ما ذكر في هذا المقام من ان هذا القيد الادخال الفاسد انما يظهر على مذهب المخطئة، اي القائلين بان المجتهد يخطئ ويصيب، وان القياس يكون صحيحا معتبرا من الادلة الشرعية اذا وافق الواقع، ويكون فاسدا غير معتبر من الأدلة إذا لم يوافق الواقع. تمام كده؟ احنا بنعرف احنا بنعرف القياس الصحيح مش الفاسد، فاحنا مش هنحط القيد دوت. وانا هقول لك في شبهة بعد كده هنقول في اخر الكلام في شرح المسألة ده، واحنا يعني ذكرونا بيها، وهنشوف أهمية إضافة أو حذف هذا القيد، وهنتكلم في الآخر، واخد بالك؟ بس احنا مش هنسبق الكلام، يعني مش واحدة واحدة كده. احنا بنعرف القياس الصحيح وهيدينا إشكال قوي هنتكلم عنه إن شاء الله. بيقولوا أما المصوبة الذين يقولون إن كل مجتهد مصيب، وأن المدار في الأحكام الشرعية على ما أدى إليه نظر المجتهد حتى لو تغير اجتهاده وعدل عن قياس إلى دليل آخر، لا يحكم على القياس الأول بالفساد، بل هو دليل انتهى حكمه كالمنسوخ، فيلزمهم هذا القيد، إذ ليس عندهم إلا الاشتراك في نظر الايه المجتهد. فلو حذف هذا القيد مع أن المتبادر الاشتراك في الواقع ونفس الأمر، خرج عن التعريف جميع افراد المعرف ولم يصدق على فرض منه. يعني احنا حشنا القيد ده عندهم، ده هو اساسهم كلهم ايه شغلهم على الايه على المجتهد على المثبت، واخد بالك؟ لان هو كلامه هو اللي حق، فلو حذفوه مش هيبقى في عندهم ايه قياس اصلا. معنى هذا الكلام ان المصوبه ما عندهمش قياس فاسد، ان كل قياس عندهم قياس ايه صحيح. شوف هو يقول لك ايه، فان قيل اذا كان الاشتراك عند المصوبه لا يكون الا بنظر المجتهد انصرف عند الاطلاق الى ذلك ولا يحتاج لذكر هذا القيد عندهم. طالما ان هو شوف دي شبهه وبيقولها، اذا كان الاشتراك عندهم لا يكون الا بنظر المجتهد انصرف عند الاطلاق، يعني سواء قلناه او ما قلناش طالما ان ذهبوا عارفين ان هم المصوبه لازم يكون بنظر للمجتهد ولا حاجه لذكر هذا القيد. فبيقول لك قلت ذكرنا سابقا ان الاشتراك اذا اطلق انصرف الى الموافق لما في نفس الامر لانه الفرض الكامل، فلا يفهم اهل العرف العام الا ذلك، ولا ينظر الى اصطلاح المصوبه. يعني هم لهم اصطلاح خاص، لكن احنا بنتكلم على الاصطلاح الايه العام، فلا ايه لابد من اضافه هذا الايه هذا القيد. شوف السؤال، هل يعقل قياس فاسد عند المصوبه؟ واخد بالك؟ بيقول لك ايه نعم، بس هيجي خارج التعريف بان يكون، هي صعبه شويه بس افهموها معايا. بيقول فان قيل هل يعقل قياس فاسد عند المصوبه، قلت نعم، بان يكون الحاق الفرع بالاصل وتشبيهه به من غير ان يكون المشبه معتقدا ذلك، اللي هو المجتهد، يعني لا يعتقد التسوية اصلا، يعني يعمل الحاق ولا يعتقد التسوية. ما هو بيقول لك خارج عن التعريف، هيقول دلوقتي ويجي خارج عن الايه التعريف، يقول لك ولكن هذا خارج عن التعريف ذكر القيد او حذف، فاذا اردنا شموله له نقول في التعريف تشبيه فرع بأصل، لأنه قد يكون مطابقا لحصول الشبه وقد لا يكون، وقد يكون المشبه يرى ذلك وقد لا يراه، كذا في العضد، شرح العضد على الايه على المختصر. ووضحه العلامة السعد اللي هو التفتزاني بما حاصله ان التشبيه هو الدلالة على مشاركة في امر، هو وجه الشبه والجامع، فان كان حاصلا فالتشبيه مطابق، وان لم يكن حاصلا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبه اما ان يعتقد حصوله فصحيح في الواقع او في نظره، او لا يعتقد حصوله ففاسد. فكأن القياس الفاسد عند الايه عند المصوبة وخذلك هو مجرد الايه التشبيه بين اصل بين فرع واصل، وخذلك في حين ان المشبه يعتقد ان هذا التشبيه غير صحيح، فهو مش يبقى قياس اساسا. فكأن هم حقيقة في هذا الايه، سواء اضفنا في تعريف القياس عند المصوبة هذا الحد هذا القيد او لم نضيف هذا القيد، فلا يدخل فيها الايه القياس الفاسد. طيب، تتم لهذا الكلام وبيان، اعلم ان القياس الفاسد الذي ليس فيه موافقة لما في نفس الامر ينقسم الى قسمين، دي اللي هي الشبهة اللي احنا بنقول عليها ديت. ركزوا معايا فيها، القياس الفاسد اللي هو ليس فيه موافقة لما في نفس الامر ينقسم الى قسمين. اول قسم هو ما ظهر فيه عدم الموافقة وما لم يظهر فيه عدم الموافقة، يعني هو اصلا مش موافق، لكن مرة ظهر لينا ومرة ما ظهرش، وان هو ما يظهرش لينا عدم الموافقة كثير جدا، نسميه قياس ونعتبره ونسير عليه فترة ويدخل في الحد وبعد كده تظهر نفساته. أوج واحد يبين ان هذا القياس مثلا مصدم لكذا، فاهمين كده ولا لا؟ فده هو اصلا قياس فاسد لم يوافق ما في نفس الامر، ولكن هذا النقد النقد لم يظهر ايه، لم يظهر لنا. العلماء اختلفوا في القسم اللي هو الفاسد الذي لم يظهر لنا فيه عدم الموافقة، هل يلحق بالصحيح ام بالفاسد؟ طبعا الموافق لاصولنا ان الحق واحد، ان ده نلحق بالايه؟ بالفاسد، لا يلحق بالصحيح لانه غير مطابق لما في نفس الامر. الا انه لما لم يظهر لنا عدم موافقته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فانه لحين ظهور وجه عدم الموافقة فانه يلحق بالصحيح، ولكن يسمى الصحيح حكما، يسمى صحيح حكما. زي ايه مثلا؟ الخلاف في علة الربا في الاجناس الربوية، هل هي الكيل هل هي الكيل ولا الطعم ولا القوت؟ وعلى كل قول طائفة، يعني الشافعية اللي هم بيقولوا ان هي بالايه؟ بالطعم، فيلحقوا به اي مطعوم، الخضروات ونحوه. الاحناف والحنابلة بيقولوا ان هي الكيل، فيلحقوا به اشنان يكال ونحوه. المالكية بيقولوا ان هي القوت والادخار، فيلحق به في العلة كل ما يكال ويدخر، كل ما يقتات ويدخر. طب ايه الصحيح؟ هشوف بعد شوية ان كلام الشافعية عليه دليل، وكلام الاحناف والحنابل عليه دليل، ونقولها بعد شوية لما نتكلم في حجية القياس، بس انا مش هقولها دلوقتي، هقولها بعد كده. يعني المهم ان ده عليه دليل وده عليه، والترجيح بين ان احنا نأتي بالعلة الحقيقية اللي هي ايه عند الله عز وجل متعذر، علة مظنونة. فاحنا نقول مثلا في المذهب ان هي الايه؟ الكيل. طب هي في المذهب الكيل، هنسميه علة صحيحة ولا صحيح حكما؟ صحيح حكما، لانه ممكن تكون يظهر بعد كده فساد، فاهمين كده؟ اللي هي العلة احنا مش قادرين يعني ايه تكون مش منصوصة، اللي فيها خلاف واحنا لم يظهر لنا. احنا شوف، هي المسألة ديت طالما ان احنا ترجح عندنا شيء احنا بنعمل بيه ونسميه صحيح حكما. العداية جا مرجوح، واخد بالك، عندنا احنا جا مرجوح، لكن ممكن يظهر ان هو ايه؟ ممكن يظهر ان هو راجع، لكن احنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هندخله في الحد ونقول عليه قياس صح ولا مش هندخله؟ هندخله، مش هو ده المطاع المصطفى عندنا؟ ويعمل بالظن، يدخل طبعا ده معظم القياسات من هذا الامر. فاحنا لو قلنا ان الحد مش هيدخل في هذا النوع، يبقى احنا كده لغينا جزء كبير من القياس. يبقى في هذه الحالة نحط كلمة ايه؟ عند المثبت، يعني اللي هيخرج معايا، اللي هيخرج النوعين دولة من القياس الفاسد برا الحد بدون اضافة قيد عند المثبت او في نظر المجتهد، لابد ان يضيف قيد هذا القيد ليدخل فيه كل القياس الايه؟ الفاسد. والا يبقى اللي بقى ايه؟ هيبقى فيه تناقض، احنا مش هندخلهم ونعتبر الصحيح بس، مش هنحط القيد ده ونجي عندناش هذا النوع اللي هو العلة فيه ايه؟ مستنبط. معايا مش معايا؟ فاهمين كده؟ يبقى احنا هندخل احنا مش هنحط القيد وهندخله في النوع الايه الصحيح نسميه صحيح ايه حكما. وصل كده؟ واحد مش متقبل هذا الكلام لا نقول ده ضعيف طبعا ده يعني عمليا هيبقى صعب عليه لان انت قياسة تسميه صحيح وبعد كده يطلع ايه فاسد وضعيف يعني اخد بالك. فاحنا ايه الاولى انا شايف ان الطريقة دي فيها ايه فيها توسط. انواع كتيرة بقى الخلاف في علة ولاية الاجبار للبكر في الصغيرة الولاية في الولاية على الصغيرة هل هي انها بكر ولا ان هي صغيرة؟ الخلاف في علة ولاية الاجبار في البكر الصغيرة العلة في ولاية الاجبار في البكر الصغيرة هل هي البكارة ولا ان هي الصغر؟ لو قلنا ان هي الايه البكارة واخد لك يبقى يلحق بها البكر البالغة. ان قلنا ان هي الصغر يلحق بها الصغير السيد. معايا ولا مش معايا؟ طب ايه هي العلة؟ هتلاقي برضو صعبة فتدخل في هذا الامر. الخلاف في علة قتل المرتد ليه يقتل المرتد؟ هل هي لتبديل الدين يلحق به المرأة من بدل دينه فاقتلوه فلتبديل الدين ها يبقى تقتل المرأة ولا العلة إعانة الكفار تلحق المرأة ولا لا تلحق؟ ها لو إعانة الكفار تلحق ولا ما تلحقش؟ لا ما تلحقش المرأة لا تقاتل لا المرأة لا المرأة الأصل أنها غير محاربة. فإن وجدت امرأة محاربة الرسول نهى عن قتل النساء في الحرب. فالعلة إذا كانت إعانة الكفار شرعا لا تدخل فيها المرأة فلا تلحق بها الايه المرأة. كويس كده؟ يجي احنا ايه انا شايف ان الاقوى والاولى ان النوع الفاسد الذي لم تظهر يظهر لنا وجه عدم مناسبة لما في نفس الايه الواقع او في نفس الامر انه يلحق بالصحيح ويسمى الصحيح ايه حكما. مركزين معانا يا جماعة؟ عيسى منون في نبراس مش فاهمين مش كده؟ طيب انت حرفين طيب بيقول ايه بيقول في عيسى منون في نبراس العقول صفحة 25 بيقول ايه الامر الثاني هو نفس الكلام اللي احنا قلناه ده بس احنا هنقوله ايه بالفاظه هو احنا وضحناه كده وزللناه وبعد كده عشان يبقى فاهمين الكلام ده لما ايه يقرا عليكم. بيقول الفاسد هو ما كان الاشتراك فيه غير موافق لما في الواقع ونفس الامر. هذا الفاسد اعم من ان يكون من ان يظهر ذلك فنحكم بفساده او لا يظهر. فهل اذا حدث هذا القيد اللي هو عند المثبت يخرج عن التعريف كل من القسمين او يخرج الاول فقط وهو ما ظهر فساده؟ معايا كده؟ الجواب ان المفهوم من عبارة الاثنوي ومثلها عبارة ابن السبكي ان هذا القيد لادخال القسمين معا يعني يخرج يدخل في الايه في التعريف ويخرج بدون اضافة القيد يجي الاثنين يخرجوا عشان يدخلوا ويحطوا القيد. والمفهوم من شرح المحلى على جمع الجوامع انه الادخال القسم الاول فقط يجمع لم تظهر لنا علته يدخل زي ما احنا ايه رجحنا كده. اما الثاني فداخل في الصحيح حتى يظهر فساده اذ الفاسد في نفس الامر قبل ظهور فساده معتبر من الادلة الشرعية ومحكوم عليه بالصحة والا لم تنع الحكم بالصحة على كثير من الأدلة لعدم الاطلاع فيها على الواقع ونفس الأمر. فإن قيل واضح كده؟ فإن قيل كيف يكون الفاسد في نفس الأمر صحيحا موافقا لما في نفس الأمر لما هو أصلا فاسد في نفس الأمر زي موافقا لما في نفس الأمر؟ قلت الموافقة لما في نفس الأمر في القياس المعتبر صحيحا أعم من أن يكون من ان تكون حقيقة او حكما. يعني ايه اللي فعل الموافق حقيقة هو اللي ايه حقيقة واللي هيظهر بعد كده فساده صحيح ايه حكما او موافق حكما. وبقوله بهذا ظهر ان التحقيق ما جرى عليه المحلى والله اعلم. الكلام بقى على العلة او الوصف الجامع هيأتي ان شاء الله في ثنايا ايه الكلام على القياس، فمش هنتوقف معها الان عشان ايه يعني نقطع شوط في القياس، فنتكلم ان شاء الله على حجية القياس. الشيخ بيقول وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. طيب نحرر مذهب الحنابلة. حقيقة ابن النجار عبارته قوية يعني يمكن أقوى من عبارة المرداوي كمان. بيقول إيه؟ وهو أي القياس حجة عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس. إيه ده منصوص الإمام أحمد إن ما حدش يستغنى عن الإيه عن القياس. وقوله في رواية الميموني سألت الشافعي عنه فقال ضرورة وأعجبه ذلك، أعجب الإمام أحمد ذلك. يبقى لما جال ضرورة كأن القياس يلجأ ليه في الإيه يعني يرجع لي عند الضرورة، يعني لما يكونش فيه نص، يعني لما نشوف القياس ده ربع الأدلة ما يكونش فيه نص من الكتاب ولا من السنة ولا الايه من الإجماع نلجأ إلى الايه القياس ولا نلجأ إليه بداية. المهم القولين دول على الإمام أحمد فيهم اعتبار أن القياس حجة شرعية، لكن ابن حامد ذكر عن بعض أصحابنا أنه ليس بحجة لقول أحمد في رواية الميموني. رواية ثانية الميموني يجتنب المتكلم هذين الأصلين المجمل والقياس، وحمله القاضي وابن عقيل على قياس عارضه سنة. ابن رجب بيقول فتنازع أصحابنا في معناه، في معنى العبارة على الإمام أحمد يعني إيه إن المتكلم يجتنب القياس والمجمل، فقال بعض المتقدمين والمتأخرين هذا يدل على المنع من استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية، وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا. يعني هو يعمل بالإيه بالقياس، طب أمال يعمل وقال ليه كده زي مين ابن موسى والقاضي وابن عقيل وغيرهم. بيقول وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب ان هو الايه ان لا خلاف في العمل عن قياس بالنسبه للايه للامام احمد. يبقى العباره ديت للامام احمد توجيهها على ان هو يكون قياس خالف الايه خالف السنه. لما هو يعني جعله مع المجمل، المجمل نتوقف فيه حد لما ياتي فيه الايه المبين، لكن لما يكون قياس ظاهر نتوقف فيه ليه؟ فطالما ان هو وضحهم مع بعض يبقى القياس هنا العله قياس العله بتاعته مش ظاهره واخد بالك، او يعني ايه خالف فيها ايه نص من الايه من الكتاب او السنه، يبقى نتقي هذا الايه هذا الامر. لكن اقوال جمهور الحنابله والمعروف على الامام احمد اثبات الايه القياس انه حجه شرعيه. الشيخ في شرح الأصول من الأصول يعني تكلم وذكر بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، بعض الناس كمان بيقولوا إجماع الصحابة على حجية القياس. طبعا هو لم يخالف فيه إلا زي ما نشوف النظام ابن حزم داود الظاهري، وداود الظاهري بيقر بنوع من القياس اللي هو القياس في معنى الاصل اللي هو القياس الجلي. وبعض الناس بيقولوا ان هو ما كانش بيقر برضه زي ابن حزم، لكن هو صح ان هو انا راجعت اقواله ولقيت ناس كتيره بتنقل عنه ان هو كان يقول بهذا النوع من القياس اللي هو القياس في معنى الاصل او القياس الايه الجلي. ويعني الخلاف فيه خلاف مش قوي في عدم حجية القياس، وأساس إنكار ابن حزم للقياس إن ابن حزم كان يقول بعدم تعليل الأحكام، وهذه المسألة يعني كان ينبغي على كل من تكلم في رد القياس أن يصدر بها الكلام، فلعلها تكفي في إبطال مذهبه، إنه كان هو جبري، وقولك قول الجهل، كان يعتبر أحكام الله عز وجل لا تعلل، وكان ينفي تعليلها، فما عندوش علة، إزاي بدي عنده قياس؟ ها؟ إزاي بدي عنده قياس وما عندوش علة؟ ده حتى بعض الأشاعرة اللي بيقول أحكام الله لا تعلل قالوا في الأمر والنهي تعلل عشان يثبت القياس، لكن ابن حزم ها؟ أصر على أن أحكام الله عز وجل لا تعلل ورفض العلة حتى في الأحكام في الأمر وفي النهي، واخد بالك؟ فرفض القياس. ودي نقطة المسألة، لكن ابن حزم حتى يدافع عن هذا الأمر احنا يكفينا في رد ان هو مخالف للايه لمذهب اهل السنة والجماعة في تعليل احكام الله عز وجل، وقال هنقول كلامه دلوقتي من الايه من كتاب الاحكام. انا يكفينا كان في رد كلامه ان احنا نذكر المذهب بتاعه العقدي خلف هذه المسألة، وتشدد الشديد حتى في القياس اللي اقر به شيخه داود، هو حتى اعتبر يعني هو العلماء الشافعية وبعض الحنابلة وبعض الأحناف كانوا يعتبروا ان الالحاق بنفي الفارق كانوا بيعتبروه قياس في معنى الأصل، بيعتبروه قياس جلي، كانوا بيعتبروه نوع من القياس. ابن حزم ايضا كان يعتبره نوع من القياس، ولذلك رده. ده كان كلام الامام الشافعي برضه، لكن بعض الشافعية وجمهور الاحناف وجمهور الحنابلة على ان هذا ليس من القياس، وان هذا يدخل في عموم اللفظ بيسموه فحوى الايه فحوى الخطاب، اللفظ يدل على هذا دليل الموافقة، واخد بالك؟ اللفظ يدل على هذا، وهنشوف امثلة، هنشوف تشنيعات على ابن حزم في الامر، وهنقول كلامه برضه عشان بعض الناس اللي بيتكلم ويقولوا ابن حزم لا يقول بهذا الكلام، هنثبت من كلامه انه يعني يثبت ويجمد على الالفاظ. فعشان اسمه قياس معناه ما بوش علة، يعني هذا النوع من القياس ما بوش علة، ها؟ يعني قال بيه اللي بينفي القياس، قال بيه لان هو مش علة واصل وفرع والحاق، لا ده لفظ، ها؟ ويدل لدلالة الأولى أو المساواة على إيه؟ كأن لفظ عام يدخل فيه إيه؟ يدخل فيه غير، أو يدل بالأولى على أن كذا وكذا يدخل بدلالة اللفظ مش قياس، كان أولى بها أن يقدر هذا الأمر. لكن ابن حزم كان يجهد نفسه، الجمهور يجي في مسألة هيثبتوها بالقياس، الجمهور تيجي يجيب العلة يحققها وينقحها ويعديها، واخدين بالكم؟ هو كان يجهد نفسه في اعمال العموم في الالفاظ، فيعمل اللفظ عام ويلحق به الالفاظ الاخرى، وده هو اللي عنده في المسألة. فكان ابن حزم يرى العموم اللفظي والمعنوي ويدخل في العموم الالفاظ كل ما تحتمله، واخدين بالكم؟ لكن يجمد مع اللفظ المذكور، يجمد مع اللفظ الايه المذكور، يعني فلا تقل لهما اف ولا تنهروا، خلينا ايه اف، يقول لك يعني هو الاف ده التأفيف القول بس هو اللي ايه، لكن انواع الاذى لا تدخل في هذا اللفظ، لان هو ايه، انا هننقل كلامه لان هو يجمد على اللفظ ده بعمومه لا يلحق به غيره، يعني كل ما يحتمله هذا اللفظ من الفاظ بذيئه يدخل في هذا الايه في عموم هذا اللفظ، لكن غيره من انواع الايذاء كالقتل والضرب وكذا لا، ما ده هو القول بس هو اللي منها عنه. فاهمين كده القول بس هو الايه لا. انت فاهمين كلام ابن حزم؟ وان كان كلام ابن حزم يعني حقيقة وكلام الظاهرية عموما لابد من تحريره تحرير دقيق، بحيث ان كلام داود الظاهري في خلاف ايه هو كلام ابن حزم بعض يعني بدأ حتى ادعه يقول هذا هو بيقول بكذا وكذا وكذا وابتدي ايه يتفلت من بعض الامور. وانا اتعجب، انا سألت بعض الناس الظاهرية انت لا يعني تقر بالعلة، تقر ان الاحكام الله عز وجل معللة، ليه تنكر القياس او اعترف انك انت جهمي كابن حزم؟ لكن اللي انت تقول لا انا اقر بتعليل الاحكام وانفي القياس تناقض في الاصول. وصل كده؟ شوف كلام ابن حزم. بيقول ابن حزم في الاحكام بيقول ولسنا ننكر وجود اسباب لبعض احكام الشريعه بل نثبتها. خلي بالك السبب عنده غير العله. ونقول بها لكننا نقول انها لا تكون اسبابا الا حيث جعلها الله اسبابا. قال ولا يحل ان يتعدى بها المواضع التي نص الله التي نص فيها على انها اسباب لما جعلت اسبابا له. يعني هنقول ان هي سبب والسبب لا يتعدى، لكن العله لا تتعدى، فهو سماها سبب فيسميها عله. وقبل كده بيقول واعلم ان العلل كلها منفيه عن افعال الله وعن جميع احكامه البته، لانه لا تكون العلل الا في مضطر. واعلم ان الاسباب كلها منفيه عن افعال الله تعالى وعن احكامه حاشا ما نص عليه ربنا او رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا راجح ان افعال الله عز وجل ايه تعلل، والله عز وجل يفعل ايه لعله وحكمه تعود الى مصلحه العباد، لا تعود اليه بالنفع ولا بالايه ولا بالضر، لكن تعود الى. واحنا كنا اتكلمنا بالتفصيل اظن لما كنا بنشرح كتاب ابن النجار المختصر المبتكر او الكوكب المنير، تكلمنا على هذه المساله اظن كده. على العموم هي مذهب ابن حزم معروف والكلام في الاحكام، وممكن ترجع للمسائل المشتركه صفحه 271 وما بعدها تكلم على هذه المساله وهل احكام الله تعلل ولا لا تعلل، وتكلم على مذهب الاشاعره ومذهب المعتزله ومذهب اهل السنه وتفريق ابن حزم بين العلل والاسباب، وفصل تفصيل شديد في هذه المساله. فيعني هي يعني احنا اكتفي بالاشاره ليها، واللي عايز يعني ايه التوسع في هذه المساله كتاب المسائل المشتركه موجود والاخوه ترجع ليه ان شاء الله. طيب الشيخ الشنقيطي، انا لقيت ان الشنقيطي القى محاضره في المسجد النبوي لما كان في التفسير، يعني كان بيفسر قول الله عز وجل ما منعك الا تسجد اذ امرتك، فتكلم على ان ابليس اول من قاس قياسا فاسدا، مش هو قاس قياس صحيح. اصل هم بيقولوا لا ده انت اللي يقيس يبقى ايه تبع ابليس، ده هو قاس قياس فاسد، وقياس قياس اصلا مصادم لنص ربنا امر وهو عارض وكفر، فده قياس فاسد. واخد بالك؟ وقعد الشنقيطي حقيقة أنا لم أنقل هذا الكلام، لكن يعني إيه هو قال إن النار أفضل. طبعا بيقول لا، الشنقيطي بعد بدأ يتكلم يقول لا ده مين اللي قال كده، ده الطين هو اللي أفضل، الطين فيه الخير والسكون والنار فيها الإيه عدم السكون والإفساد، الطين فيه معنى الخير. واخد بالك؟ أنا أيضا أنا بقول لك الطين إذا وضع على الماء أتلفها، على النار أتلفها وازداد قسوة وصلابة، يعني يزداد هو قسوة وصلابة ويؤثر في النار. يعني أنت لو مسكت طين وألقيت على النار يحصل لها إيه؟ تنطفئ. واخد بالك؟ لكن لو وضعت الطين في النار في إناء ولا في أي شيء هيحصل له إيه؟ هيبقى إيه؟ هيبقى طوب، مش كده؟ لو إحنا هنقول لا الطين هو الإيه؟ الأفضل من الإيه؟ من النار. وحتى على فرض إن إن, إن, إن النار أفضل من الطين لا يلزم أن يكون الفرع اللي ناتج عنها أفضل من الفرع الناتج من الإيه من الطين. المهم يعني إن قياس إبليس كان قياس فاسد وكان معارض لأمر مباشر من الله عز وجل، عشان كده وعنده كفر الإيه كفر الاستكبار والإيه والإعراض. واخدين بالك؟ طيب المهم ان هو القى المحاضرة ديت ونقش فيها كلام ابن حزم في نفي القياس ودلل على حجية القياس. يعني ايه؟ طبعا ابن حزم تكلم في هذا الامر كثيرا جدا، يعني ألف فيه كتاب مش حاضرني اسمه الان، ولخصوهم تقريبا الذهبي اللي لخصوه، الذهبي لخص كتابه في إبطال القياس. وطبعا هو واحد اسمه ابن تميم الظاهري حذف تعليقات الذهبي وسب الذهبي، لأن الذهبي لخص كتابه ورد عليه، لكن هو طبعا حذف التعريفات وقال لك ان هو لا الذهبي ده محدث مش فاهمه في الأصول واحنا حشنا تعليقاته، وأحيا لهم الذهبي هذه الرسالة. وسبحان الله أول ما بدأ الرسالة، أنا عندي الرسالة ديت، أول ما بدأها حرف فيها حتى يعمي على الناس، وراح قال إن عند ابن حزم أحكام الله أو نفى العلة، وراح كتب العلة على، أجيب لكم النص بتاعه. بيقول في اللي هي الرسالة دي اسمها ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل، لخصها الذهبي طبعا بتاعت ابن حزم، والذهبي هو اللي ايه اللي لخصها. أول ما بدأ في صفحة 5 بيقول ايه، نجيب لكم الكلمة اللي هي بيقول ايه، هذه قضية باطلة لوجوب، احدها قولهم فيما لا نص فيه وهذا معدوم لان الدين كله منصوص عليه، وثانيها انه حتى لو وجد لا مجاز ان يحكم بدعوة بذلك لانه دعوة بلا برهان، وثالثها قولهم لاتفاقهما لما الاصل والفرع في على الحكم. ايه على ديت؟ علة الحكم، مش كده؟ هو كتبها على الحكم ولا على لشيء من احكام الله تعالى، ولا على لشيء من احكام الله تعالى. الدعوة العلة في ذلك قول بلا حجة. ايه ولا على ديت؟ ولا علة، ولا علة، ده كان ابن حزم هو لما كتبها في البتاع قال ايه، لاتفاقهم في على الحكم، في علة الحكم، ولا على لشيء. انا اظن ان هذه متعمدة، ان هو خاف ان يصر، ان هو ما تكلمش بعد كده في الرسالة كلها على تعليل الاحكام الله، خاف ان يصرح ان ابن حزم ينفي تعليل الاحكام ولا يستطيع ان يرد على هذا الكلام او يعلق عليه تعليق يتهم هو ان هو جهمي، فراح كتب ولا على لشيء، وراح ايه وكأن الناس يعني ايه اللي بيقرأوا لا يفقهون او يخاطب العوام او يدلس على ايه اتباعه، والكلام ده موجود ومطبوع وكتاب مطبوع، ومش احنا لا نفتر عليهم. انا النسخة اللي قدامي مكتوب في هذا الامر صفحة 5 متكرر مرتين، والله اعلم بمراده، الله اعلم بمراد هذا الرجل. أحسن الله أعلم بمراد عجلة تعلل. طيب نرجع ثاني للكلام الشيخ الشنقيطي. يعني احنا بس حطينا بعض العناوين كده وعلقنا بعض التعليقات. المهم ابن حزم بيقول ايه، هو الشيخ الشنقيطي بيقول قال ابن حزم لا يجوز اجتهاد كائنا ما كان، ولا يجوز ان يتكلم في حكم الا بنص من كتاب او سنة. اما من جاء بشيء لم يكن منصوصا في الكتاب ولا السنة فهو مشرع ضال، ويزعم ان ما الحقه الائمة من الاحكام المسكوت عنها واستنبطوها من المنطوقات ان كل ذلك ضلال، ويستدل بعشرات الايات بل مئات. شوف قول الله عز وجل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. يعني الايات دي عامة وما تدلش على نفي القياس، لكن هو ايه عنده يعني كانه يستدل بحل النزاع. يعني ما فيش اجتهاد وما فيش الا كتاب وسنه، ها؟ فانت لما اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء، فانت لو اتبعت الاولياء، لو عملت القياس او الالحاق اتبعت الاولياء، طبعا ده استدلال بمحل الايه النزاع. والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا، ويقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني كأن القياس ضلال. بيقول فجعل الهدى بخصوص الوحي لا بخصوص المقاييس. وبقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، طبعا المقاييس مش نازلة من عند الإيه من عند الله. ويقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. والقياس لم يكن مما أنزل الله، طبعا هو عامل كتب في هذا الأمر، حتى في الإحكام عامل يعني يمكن جزئين أو يعني أوراق كثيرة جدا في نفي القياس، وكلها من هذا المنوال. المهم يعني إن الظن لا يغني من الحق شيئا. طبعا هيجي بعد كده الشنقيطي يقول يعني إن دخل القياس في عموم هذه الآيات، خاصة إن الظن لا يغني من الحق شيئا، واخد بالك، يبقى على القياس الفاسد، على القياس الايه الفاسد وليس القياس الصحيح. وفي الحديث اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. المهم بيقول ان كل ما لم يأتي بنص من كتاب او سنة لا يجوز البحث عنه. تعال بقى ده كلامه ايه، طبعا هو جايب اثار كمان بعض الاحاديث الضعيفه وبعض الايه الاثار اللي قد تثبت عن بعض الصحابه برضو فيها نفي الايه القياس، لكن بعض الصحابه دول ثبت عنهم القول بالايه بالقياس، فبنوفق بين اقوالهم ان ايه مقصودهم بالنهي عن القياس اللي هو الايه الفاسد، والقياس اللي هم عملوه اللي هو القياس الايه الصحيح. تعالى بقى نشوف كلام بقى ايه وامثله ان شاء الله كده ايه تكون جيده. يعني وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. الحديث ده في خلاف في ايه في صحة وضعفه، الحوين بيضعفه والطرق ضعيفة، والشيخ الألباني بيصححه بالطرق وبالشواهد. المهم على فرض ثبوت هذا الايه هذا الحديث، فهل كل ما سكت عنه الشارع عفو لا نسأل عنه ونسكت عنه ولا يجوز لنا ان نتكلم عنه؟ كان عندنا حكم مش منصوص على ايه الفرع ده، مش منصوص على حكمه من الحقوق نسكت هذا امتكت عنه الايه الشر، واخد بالك. طبعا الشنقيطي بيقول ايه وهو باطل من جهات كثيرة. في اشياء فعلا يسكت عنها سكت عنها الشرع، واحنا زي مثلا احنا لم يفرض علينا الا صيام ايه شهر واحد، فاحنا نسكت عن هذا الايه هذا الامر. لكن في اشياء لا يمكن ان تكون عفوا، ولا بد من بيانها مع سكوت الشرع عنها، ولا بد من الاجتهاد فيها. من امثلها من امثله ذلك مساله الايه العوج. في زمن سيدنا عمر بن الخطاب ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها، جاء زوجها وأختها إلى أمير المؤمنين عمر. الزوج بيقول يا أمير المؤمنين هذه تركت إيه زوجتي ولم تترك ولدا، يبقى ليه كام؟ ليه النصف، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. طب يبقى ده الايه الراجل ليه ايه النصف. راح الاختين قالوا له ايه، المهم ان هو ليه النصف، بيقول انا لا اتنازل عن الايه النصف. الاختين قالوا له يا امير المؤمنين هذه تركت اختنا ونحن اثنتان، والله عز وجل يقول فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يبقى واحد ليه الايه النصف وهم لهم الثلثين. طب ازاي ما تتحلش يعني لو عطى، يعني المهم ان كده في ايه مش لا في زياده. ده يقول احنا لا نقبل النقص، يقول احنا لا نقبل الايه النقص. جمع سيدنا عمر الصحابه، فالعباس راح قال له ايه، طبعا هم يسكت عن الامر دوت، هذا امر ايه مسكوت عنه في الشرع، ايه حله؟ نترك الناس يتهارجون ويقتتلون في هذه المساله وقد تتكرر مئات الالاف من المرات على مر العصور، نسكت عنه ولا بد من حل هذه المساله؟ لو قلنا في ابن حزم سكت عنه فهو عفوي، جاء نسكت عن هذه المساله واسكت انتوا الاثنين وانتوا نحرمكم انتوا الاثنين من عشان ما تتكلموش ثاني، ما ايه الحل اللي فيها؟ ابن حزم ليه حل ان مين الاضعف؟ الاختين، لان يحجبوا، فيقول لك خلاص يجي احنا نديهم الايه الاقل. طب ما ده ظلم مضاد، بس هو حقيقه ابن عباس افتى بهذا الكلام، لكن هذا مضاد لقول الله عز وجل فلهما الثلثان، لهم ثلثان الايه التركه. المهم احنا بالرياضه كده هو لما نيجي نعمل المساله ديت، هي الزوجه ليها الايه النصف، الزوج ليه الايه النصف، والاختين لهم الايه الثلثان. نيجي نعمل المضاعف المشترك الاصغر بتاعهم اللي هو كام، ما المقام عندنا مره اثنين ومرة ثلاثة يبقى ستة، واحد المقامات على ستة يبقى الزوج هياخد ايه ثلاثة على ستة مش كده، والاختين هياخدوا اربعة على ايه على ستة، تجمع ثلاثة واربعة مجموعهم سبعة على ستة، فزادوا بسدس. فراح سيدنا العباس قال له ايه، قال له قسم التركة على سبع انصبة، قسم التركة على ايه على سبع انصبة، واعطي الزوج ثلاثة من السبعة، واعطي الايه الاختين اربعة من الايه من السبعة. يبقى هو فعلا لما تيجي تحسبها ها ان دول اخدوا نصف الايه التركة ودول اخدوا تلتين الايه التركة، لكن لما قسمناها على سبع انصبة، ولا مش فاهمين برضو واصل كده؟ فده حل للقضية ان هي فيها نقص، التركة فيها نقص، فنعمل لها عملية الايه العول، واخد بالك، بنزود السدس دوت وبنعتبرها سبع انصبة، وندي دات منها بما يعادل بنسبة نصيبه ثلاثة من السبعة، والايه الاختان ياخدوا الايه الاربعة من السبعة. واضح كده؟ طيب هو يعني ان كان يعني هو بيقول ابن عباس طبعا قال بهذا القول، ابن حزم وابن عباس بيقول يقضى عليهم يعني يبطل قولهم المسألة المعروفة عند الفرضيين بالمسألة المنبرية. ايه المسألة المنبرية؟ سيدنا علي كان على المنبر وهو بيخطب، شوف يا سبحان الله، جاله رجل بيقول له ايه بعد ما افتتح الخطبة كدهوت، سمع قائل يقول ما تقولون في من هلك عن زوجة وأبوين وابنتين، زوجة وأبوين وابنتين. فقال علي رضي الله عنها على طول كده يا جماعة، صار ثمنها تسعا، يعني بعد ما تاخد الثمن هتاخد التسع، وكده اتحلت المسألة ببساطة. ازاي؟ هي الابنتين دول هياخدوا ايه التلتين، والابوان كل واحد منهم الايه السدس، يبقى السدس والسدس تلتين برضه، يبقى دول هياخدوا تلتين ودول هياخدوا الايه التلتين، ما السدس والسدس تلتين مش كده؟ ها تلت طيب الزوجه تاخد الايه التم. طيب المقامات انا حد على كام؟ الأربعة وعشرين، لان هو اقل عدد يقبل عليه. طيب يبقى هم انا اقصد هتاخد التلت، ايوه التلت اللي هم السدسين يعني السدسين. تعالى اللي هي الابنتان لما تحاد على 24 هيبقوا كام؟ يبقوا 16 على 24، لان انت تكتب 24 على 3 فيها 8 في 2 16 معايا كده، يبقى ياخدوا 16 على 24. الابوان هياخدوا كام؟ هم 2 على 6 التلت، 2 على 6 يبقى ياخدوا كام؟ 8 على 24. والزوجه هتاخد كام؟ التمن اللي هي 3 على 24. اجمع البسط كده هتلاقي 16 و8 24 و3 27، 27 على 24 يبقى زادت، فاعملهم 27 نصيب، وادي الابنتين 16 منهم، وادي الايه الابوان 8، وادي الايه الزوجه 3. فالزوجة لما تاخد 3 خلي بالك في الاول كانت تاخد 3 على ايه؟ على 24 اللي هي الكام؟ التم. لحق الوقت خدت 3 على كام؟ على 27 اللي هي الكام؟ التس. شوفوا يبقى ايه؟ تمنها صار ايه؟ 9. واحنا قاعدين نفسرها كده هو سيدنا علي في لحظة على الايه؟ المنبر. فهمتوا كده؟ طبعا هذه المسألة ايضا من المسائل اللي ايه؟ اللي تشكل على وما سكت عنه فهو ايه؟ هو عارف. احنا اتكلمنا على ان داود الظاهري كان لا ينكر القياس الايه الجلي، وهو برضو بيقول هذا الكلام. هنجيب بعض الامثلة على القياس اللي هو الجلي وانكار ابن حزم ليه. اطمع عليكم ان نكمل ولا بيقول الشرقيطي: فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق، وأن قول ابن حزم، أنا ما لم أقرأ عن الكلام اللي هو بتاع الإيه بتاع داود الظاهري، إحنا قلناه هو نفس الكلام، وأن قول ابن حزم أنه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع، وأن الشرع لم يسكت عنه. تعال شوف بقي الأمثلة اللي هو يضربها: فلا تقل له ما أفن، هذه الآية معتقة بالنهي عن التأفيف ولكنها ساكتة عن حكم الضرب. يعني التأفيف القول وما يلحق به باللفظ، يعني كل فرح من القول، لكن ان يلحق به أفعال ها ده ما ابن حزم ايه لا يرد هذا الكلام. بعض الزمان يقول لك لا هو لا يقول بهذا الأمر، لا هو يقول بهذا الأمر، ولكنه لما بألفاظ أخرى في الآية أدخل فيها الأفعال. لكن شوف أنا أقول لك كلامه، أنا يعني أشوف لك كلام ابن حزم في الإحكام 7 على 371 بيقول إيه: وأما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. واخد بالك؟ شوف احنا لحد كده فلا تقل لهما اف، هو كمل: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. بيقول ايه؟ فلو لم يرد غير هذه اللفظه اللي هي ايه؟ اف، لما كان فيه تحريم ضربهما ولا قتلهما. ده مذهب كده، يعني اذا كان ما خلاص لا هذه الايه لا تدل على تحريم الضرب ولا الايه ولا القتل الافعال، ولما كان فيها إلا تحريم قول أف فقط، ولكن لما قال الله تعالى في الآية وراح كملها: ولا تنهرهما، طبعا ولا تنهرهما صورة عموم مش النهر مضمن الايه المصدر ومنفي، يبقى ايه يعم كل ما يدخل في اللفظ من النهر، واخدين بالكم؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما دعاء لهما فهو بعموم ايه بعموم الالفاظ الاخرى اللي في الايه راح دخل الايه تحريم الضرب والقتل ومش عارف ايه بالايه ببقيه الايه، ولكن كلامه صريح انه اذا يعني وقفت الايه على عند هذا الحد لم تكن تدل على ايه على تحريم ما دو ما عدا التأفيف. وصل هنا وكلام واضح، اكمل لك قراءته خلاص. هو الكلام ايه هو كلام واضح من الاول. طبعا هو يشن على الشنقيطي بيقول إيه نحن نقول لا والله لما نهى عن التأفيف وهو اخف الاذى فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين أشد حرمة، وأن الآية غير ساكتة عنها بل نبهت على الأكبر بما هو أصغر منها. فلو نهى فلما نهت عن التأفيف وأقل أذية من الضرب لم تسكت عن الإيه عن الضرب. واصل كده. طبعا هو ده بعض الناس بيقولوا إيه التنبيه بالأدنى على الأعلى، قياس في معنى الأصل، وزي ما ايه اتكلمنا عنه بعض الناس يقولوا ما بيسموهش قياس، ده من باب التنبيه بالادنى على الايه على الاعلى ويدخل في عموم الايه عموم اللفظ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طبعا واضح ان ايه الايه بيقول هذه الايه ليست ساكتة عن عمل مثقال احد، يعني الذرة بس. طب ولو واحد عمل سيئات مثل احد لن يراها؟ ها؟ طب ايوه نفس الايه نفس ابن حزم طبعا برضو ايه يجمد في هذا الايه، وكل هذه الامثله ضربها في الكتاب، بس انا يعني ايه ذكرت كلامه في الايه الجزء الاول بس. جايبها برضو واشهدوا ذوي عدل منكم. طب لو جاب اربعه لا تجوز، شملت اثنين وازيد. إن الذين يكون أموال يتيمة ظلمة، ابن حزم يقول لك الإيه دي ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه، ده التنبيه بالمساوي لأنها نصت على حرمة الأكل فقط. لا طبعا الراجح أنها إيه نهت عن أكله، لما نهت عن أكله دلت على حرمة إغراقه وإيه وإحراقه بالنار لأن الجميع إتلاف. على طول لا هو كلامه في مفهوم فقط مخالفة برضو ايه واخد بالك، هو لا يقر بهما ويشن على الجمهور. حتى هو انا كنت اقرأ يعني هذكر كلامه في الخلط بين مفهوم وفقة والمخالفة، لكن لقيتها يخرج خارج الايه الكلام اللي احنا فيه. فالمهم ان هو يعني فعلا يجمد على الايه على الالفاظ واخد بالك. طبعا هو طبعا شن عليه بمسألة البول في الماء الراكد، هو طبعا بيقول انها عن البول يعني مباشرة البول لو صبوا في اناء، ودي من اكثر المذاهب اللي يشنها على ابن حزم. يعني ابن حزم يقول لا لو هو بال في قارورة او في اناء وصبوا فليس عليه شيء، فيقول يعني الشرع ينهى عن يعني ان هو يبول مباشرة بعض القطرات وان ملأ يعني تنكات من البول وصب فليس عليه شيء. طبعا هذا الامر ايه جمود على الايه على الظاهرية. ابن حزم كان يشن على الائمة، لكن الشنقيطي لبعد ما تكلم عليه قال انا لا يعني هو فعلا ادب، قال انا لا اقصد التشنيع عليه فهو عالم وله وزنه وعالم وله حرمه، ولكنني اردت ان ابين ايه بعض الاقوال حتى لا يغتر بها. يعني هو شفت ادبه مع ان هو يعني يشنع على الائمه ويشنع على ابي حنيفه بشده، لكن هو تادب معه ايضا، وده ادب لابد ان احنا نتعلم وان احنا نتادب مع الايه مع العلماء، وان هو متاول اصلا. ايضا حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، طبعا الحاقد والحاقن والعطشان والجوعان وكذا يدخل في هذا الايه في هذا الامر، لان هو ايه تشويش كله للايه للذات. والذين يرمون المحصنات قويه والذين يرمون المحصنات، الايه ديت لم تصرح الا ان يكون القاذف الذكر المقذوفه انثى. طب لو قذف ذكر ذكر او قذفت انثى ذكر تدخل في الايه ديت وعليهم حد القذف ولا ما عليهمش؟ طلع ده في اجماع في اتفاق ان هي ايه تدخل، لكن تدخل ازاي؟ ابن حزم يقول ايه بقى؟ طبعا هو عايز يدخلهم، فقال المحصنات نعت للفروج، المحصنات نعت للفروج وراح معمم الايه الفروج للذكر والانثى فيشمل الذكر والايه والانثى. طبعا يرد عليه واخد بالك ان الفروج لم تاتي قط القران لم ياتي فيه لفظ الايه الفروج قط واخد بالك للذكور وانما جاءت للايه للنساء. وبعدين يقول الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات هل الفرج يوصف بانه غافل ويوصف بانه مؤمن؟ هل سمعنا عن فرج مؤمن؟ لا طبعا. بيقول هو الشنقيطي يرد عليه ان المحصنات في القرآن لم تأتي قط للفروج وانما جاءت للنساء. المحصنات لم تأتي قط للفروج وانما جاءت للنساء. وكيف يأتي ذلك في قوله ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وهل يمكن ان تكون الفروج غافلات مؤمنات؟ هذا مما لا يعقل. طبعا المرأة المبتوتة اللي طلقت ثلاثا يعني اذا نكحت زوجا غير ايه غير زوجها الاول نص القرآن على ايه ان زوجها الاول بعد ان يطلقها الزوج الثاني ها يجوز له ان ايه تنكح زوجها الاول. بس قال ايه طلقها. طب لو مات عنها لو فسخ للاعصار مثلا ها لو فسخ العقد لغيبة ها او فسخ مثلا لاي شيء عملت خلع المرأة والخلع في خلافه وطلاق ولا مش طلاق فهل تحل زوج الاول ولا ما تحلش؟ تحل طبعا لكن كلمة طلقها واخد بالك ويدخل فيها ايضا ايه ما في حكمه من انواع الفراق بين الرجل والايه والمرأة. احنا جربنا ننتهي يعني ابن حزم من اكبر الاشياء اللي شنع بيها على الائمة مسألة الاصناف الربوية واحنا اتكلمنا عنها في بداية الامر. فهو بيقول حديث اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد ارضى. ابن حزم يقول ليس في الدنيا يحرم فيه ربا الفض الا هذا يعني جمد على الايه على ستة اجناس الربوية دول. ويقول الدليل على انهم مشرعون وان اقوالهم كلها كاذبة اما بعضهم كالشافعي يقول علة الربا في البر الطعم وقيس عليه كل مطعوم زي الفواكه والتفاح وغيره من الفواكه ماشي. وابو حنيفة واحمد يقولان علة الربا الكي ويقولان كل مكيل يحرم فيه الربا قياسا على البر فيحرمان الربا في النورة والأشنان وكل مكيل. فيقول فيه ابن حزم هذا يقول العلة الطعم ويلحق أشياء وهذا يقول العلة الكيل ويلحق أشياء أخرى وكل منهم يكذب الآخر فهذه كلها قياسات متناقضة والأقوال المتكاذبة والأحكام التي ينفي بعضها بعضا لا شك عاقل أنها ليست من عند الله ماشي. طبعا هو بيقول ان الائمه كلامهم وقياسهم اولى من الاخذ بالايه من كلام ابن حزم من الاخذ من ظواهر النصوص والجمود على الايه على ما ذكر. بيقول انت بتقول على نفسك الم تعلموا اني ظاهري واني على ما بدا حتى يقوم دليل. طب احنا نجيب لك ادله ولابد انك انت تتراجع على الايه ان كلامهم اولى من كلامك بالدليل. فبيقول ايه فهذا الامام الشافعي الذي قال ان عله الربا هي البر في البر هي الطعم استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم هو حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. فالإمام الشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم ماشي. كلمة الايه الطعام ماشي. يقول الإمام أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله اللذان قال أن علة الربا في البر هي الكيل استدل كذلك بالحديث الصحيح وكذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الميزان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال وكذلك الميزان والتحقيق أن وكذلك الموزونات مثل المكيلات، فجعل معرفة القدر علة للربا، وقوله وكذلك الميزان ثابت في الصحيحين. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال أو يوزن، وهذا أقرب لظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حزم الذي يذكر من الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. الأدلة على ده برضو من كلام الشنقيط، يعني احنا اخر مسألة اتكلم فيها كلام الشنقيط، الأدلة على جواز الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به أدلة كثيرة من القرآن والسنة احنا نكتفي ببعضها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر سأل عن الايه عن القبلة قال رأيت لو تمضمط، ماشي، فهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياس القبلة على المضمضة، بجامع أن القبلة مقدمة الايه الجماع والمضمضة مقدمة الايه الشرب، فطالما أن الجماع اللي هو اللي يفطر يبقى الشرب هو اللي ايه اللي يفطر، مقدمة الجماع القبلة لا مقدمة الشرب اللي هي المضمضة لا تفطر، يبقى كذلك القبلة مقدمة الجماع لا تفطر، يبقى ده قياس من الايه من النبي صلى الله عليه وسلم. في امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، سألاه عن دين يقضيانه عن ميت لهما، واحد يقول مرة مات أبي ومرة ماتت أمي واخدلك، أرأيت لو كان على أمك دين أفكنت قاضيه عنه؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى، يجد قياس الدين بدين الله، مش كده دين الآباء بدين الإيه بدين الله. أيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ده كان أبيض وامرأته بيضاء ولكن ولدت غلام إيه أسود، فأصاب الرجل فزعا من سواد الغلام وظن أنها زنت برجل أسود وجاد هذا الغلام منه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل عندك إيه أيوة عندك من إبل ماء؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أورق؟ واخدلك اللي هو متصف بلون الإيه الفضة يعني اللي هو لون زي لون حمام الحرم كده، اقصد ان هو سواد مع بياض يعني مش كله زي لون الفضة يعني سواد فيه ايه سواد مع بياض يكون في الابل. الرجل قال له نعم فيها ايه هي كلها حمر لكن فيها جمل ايه اورق. راح قال له من اين؟ قال لعله نزف عرق. هو رجل لعله قال وهذا يبقى ايضا هذا لعله ايه نزف عرق. ده قياس ولا مش قياس؟ قياس حالة الابن على قياس حالة الولد أو قياس حالة الولد على قياس حالة الايه الابن. طبعا نظير الحق حق ونظير الباطل ايه باطل، فالأقيسة منها ما هو صحيح ومنها ما ايه ما هو فاسد. من الأقيسة الفاسدة ان مثلا اقصد الأقيسة الصحيحة ايضا اللي جت في القرآن ان مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقال له كن فيكون، يبقى ده قياس ها حالة عيسى بحالة ايه آدم. المهم يعني هو اتكلم كتير، المهم الأقيسة المخالفة للنصوص اللي هي الأقيسة الفاسدة زي ما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فده تشبيه حالة بحالة طبعا وده قياس إيه قياس فاسد. الخلاصة يقول الشيخ وعلى كل حال فالقياس قسمان صحيح وفاسد، فما جاء به الظاهرية من ذم القياس والسلف فهو ينطبق على يعني الأدلة اللي هم جابوها وأدلتهم هم اللي هم فهموها كده، فهذا ينطبق على القياس الايه الفاسد، والقياس الصحيح هو إلحاق النظير بالنظير على وجه صحيح لا شك في صحته، والصحابة كذلك يلحقون المسكوت بالمنطوق به، وهذا كثير وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة. احنا عندنا الأدلة بتاعة الجمهور تحمل على القياس الصحيح، وأدلة ابن حزم والأدلة اللي جابها تحمل على القياس الايه الفاسد، جمع بين الايه الأدلة، وقد أخطأ ابن حزم في تعميم جميع الأقوال على القياس الفاسد، والصحيح أن القياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. ونتكلم في المرة القادمة إن شاء الله على شروط القياس لنتعرف على القياس الصحيح والقياس الفاسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.